سورة الواقعة قال سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. نؤكد أيضا على قضية ترابط الآيات، لنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قرآن وصف بأنه كريم كثير الخيرات، في كتاب مكنون أي محفوظ وهو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، أما الشياطين فإنها لا تستطيع أن تصل إلى هذا المكان المكنون ولا أن تصل إلى هذا القرآن العظيم، وأنه بأيدي ملائكة مشرفين مكرمين. قال لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل لا يمسه إلا المطهرون، قال أي لا يقربه إلا ملائكة مطهرون. وعلى هذا يفهم من هذا أنه لا يمس، إذا كان لا يمسه إلا طاهر من الملائكة فإنه كذلك لا يمسه إلا طاهر من البشر. وهذا يؤيد هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فمس القرآن يحرم على الإنسان أن يمسه وهو على غير طهارة. أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا، فإن كان جنبا فيحرم عليه قراءة القرآن ولو مصدر حتى يرتفع الحدث الأكبر ويغتسل. أما إن كان على طهارة صورة كأن يكون محدثا فإنه لا يلزمه أن يتوضأ للقراءة، ولكنه يلزمه أن يتوضأ أن يكون على طهارة لمس المصحف، فمس المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر. ولذلك كثير من الأخوة يسأل عن المصاحف التي فيها تفسير، فنقول ننظر المصحف، إن كان الأغلب عليه التفسير حكم على أنه تفسير، وإن كان الأغلب عليه القرآن حكم على أنه يأخذ حكم القرآن. فنجد بعض المصاحف الآيات غلبت على الكلام على التفسير فيأخذ حكم الأغلب، وإن كان التفسير أغلب والآيات قليلة حكم على أنه تفسير. هذا يعني بالنسبة للمس. الجوال هل يمس؟ لا، نقول الجوال ليس مصحفا وليس أوراقا، وإنما هي صورة تعرض فقط، فالصورة تعرض على الشاشات وعلى شاشة الجوال الكمبيوتر، لو مسها شخص غير طاهر فلا بأس لأن ليس لها حكم.